بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء في الفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات، المبحث الثالث قواعد في باب الأسماء والصفات. القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، وبيانها أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المبحث وآخر المباحث في هذه المادة متعلقة بباب الأسماء والصفات، وهو في ذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات. ومن هذه القواعد، وهي القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية، وهي من أنفع القواعد في الرد على المخالفين. وبيانها أن لله تعالى، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه مقدمة أولى، أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ثم يبنى على هذه المقدمة، فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد. إذن كما أن ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك الصفات لا تشبه الصفات. وهذا من وجهين. الوجه الأول أن هذه الذات متصفة بهذه الصفات، أن هذه الصفات هي صفات لهذه الذات. فإذا كانت الذات لا تشبه الذوات، فكذلك صفاتها. هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا تقرر بالمقدمة الأولى أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، لا يفرق بين الذات وبين الصفات، لأنها كلها من باب واحد. وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. نعم، هذا القاعدة يناقش فيها من يثبت الذات وينكر الصفات، كما هي عقيدة الجهمية وكذلك الفلاسفة، وإن كانوا يعني لا يثبتون ذاتا بهذا اللفظ، وإنما يقول الفلاسفة هو جوهر مجرد عن المادة بسيط، لكن عامة هؤلاء يثبتون الذات ثم ينكرون الأسماء والصفات. فيرد عليهم بهذه القاعدة، أن القول في الصفات فالقول في الذات. فإذا قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا، قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. نعم، هذه طريقة المناقشة. فإذا قال القائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، قيل له أنت تثبت الذات لله عز وجل وتثبت للمخلوقين ذوات، وتعلم أن هذه الذات ليست مشبهة لهذه الذات، ليست ذات المخلوق كذات الخالق. فكذلك يلزمك في الصفات أن تثبت الصفات مع المباينة. فإذا كان إثباتك للذات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الصفات. وإذا كان يتصور إثبات لله ذاتا تليق بجلاله والمخلوق له ذات تليق بحاله من غير مشابه فكذلك الصفات هي من هذا الباب. وما يقرره في الذات يلزمه في الصفات، فهو إما أن يثبت الذات لله عز وجل مع المباينة أو يعطل، فإن عطل فهذا دليل على إنكاره لذات الله عز وجل، وهو يعتقد إثبات الذات فلا بد أن يثبت الصفات على هذا النحو. فإذا قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قيل له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. القول واحد، قال أنا أثبت الذات لأن الذات معلومة، نثبت لله ذاتا. فإذا قال لا أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، يقال له كذلك الذات، لأنه ما من ذات إلا ولها كيفية، والكلام في الصفات يعني فرع عن الكلام في الذات، فكيفية الصفات هي من كيفية هذه الذات. قيل له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها، فإذا قال أعلم كيفية الذات يكون قد خرج عن معتقده، فإنه يثبت ذاتا من غير كيفية، فكذلك يلزمه أن يثبت الصفات من غير مشابهة ومن غير كيفية. هذا في من يثبت الذات. لو جاء منازع قال أنا لا أثبت الذات، كيف يناظر في هذا المقام؟ يقال له هل تثبت الوجود؟ فإنه لا بد أن يثبت الوجود. فإذا أثبت الوجود ناظرناه في الوجود، قلنا له تثبت لله وجودا لا يشبه وجود المخلوقات، فكذلك القول في الذات والأسماء والصفات. فإذا قال أنا لا أثبت الوجود لأن إثبات الوجود يستلزم التشبيه، نقول له فإذا نفيت عنه الوجود شبهته بالعدم، ففررت من تشبيه بالوجود، من تشبيه بالموجودات فشبهته بالمعدومة. فإن نفيت الوجود أثبتت العدم، وإذا أثبتت العدم شبهته بالمعدومة، وتشبيهه بالمعدومات أبشع من تشبيهه بالموجودات. فإذا قال غلاة هؤلاء قال أنا لا أثبت الوجود ولا العدم، وإنما أنفي عنه النقيضين، قال لا أقول موجود ولا معدوم، قيل له شبهته بالممتنعات، فإن الذي ليس بموجود ولا معدوم هو الممتنع، فتكون قد شبهته بالممتنعات، فلا محيص له من أن يثبت شيئا أو أن ينفي. فإذا أثبت الوجود ألزمناه، وإذا نفاه أثبت العدم، وإذا نفى الوجود والعدم أثبت الامتناع، وبهذا لا يبقى حجة لهذا الخصم. فإذا التزم هذه الأصول وأقر بها فيلزمه أن يثبت لله الأسماء والصفات كما يثبت وجوده وكما يثبت ذاته كما يثبت ذات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وشرحها أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر. وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. نعم، هذه هي القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني القاعدة الأولى من يثبت الذات وينفي الصفات أو حتى ينفي الأسماء، لأن الذين ينفون الصفات هم المعتزلة ويثبتون الأسماء، والجهمية ينفون الأسماء والصفات، فيناظر بالقاعدة الأولى الجهمية والمعتزلة، وكذلك غلاة الجهمية والفلاسفة الذين ينفون عن الله بالنقيضين. هذه القاعدة في من يثبت الذات ويثبت بعض الصفات، ولهذا يصرح أن الذي يثبت بعض الصفات أن يرد عليه بالقاعدة الأولى، لأنه يثبت الذات ويثبت الأسماء، مثل الأشاعرة يثبتون الأسماء، كذلك المعتزلة، ويرد عليهم بإثبات الذات وبإثبات الأسماء وبإثبات بعض الصفات، لكن هذه يرد بها على من يثبت بعض الصفات مع القاعدة الأولى. فيقال أن القول في بعض الصفات من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر، يقال له ما أثبته هو نظير ما نفيته، فإن كان هذا تشبيه فهذا تشبيه. نعم. فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة، ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا، فيقال له لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبر هو عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. نعم، إذا كان الرجل يثبت بعض الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هذه عقيدة الأشاعرة يثبتون الصفات السمع، وينكر بعض الصفات الفعلية مثل المحبة والغضب والرضا والاستواء والنزول، يقال له لا فرق بين ما أثبته وما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين من ذلك، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة وغضبا ورضا كذلك، فالقول واحد. فإذا قال أنا أثبت هذه الصفات بالعقل، صفات السبع، يقال له ويمكن أن تثبت هذه الصفات بالعقل في تدرج معلوم عند أهل العلم. فإذا قال أنا أثبت العلم والقدرة والسمع على ما يليق بجلاله ولا أثبت علم المخلوق ولا قدرة المخلوق، يقال له وكذلك نحن نثبت محبة ورضا تليق بجلاله مختصة به. فإذا قال أنا لا أعلم حقيقة هذه الصفات ولا أعلم معنى المحبة والرضا والغضب، فكيف أثبت صفة لا أعلم معناها؟ قيل له كما تثبت العلم والقدرة والسمع والبصر. فإذا فسر العلم والقدرة بتفسيرات يلزمه هذا فيما ينفي، فإذا فسر هذه بما يعرف من صفات المخلوقين يقال العلم الذي أثبته هو علم المخلوق، فإذا قال علمه يليق بجلاله ويختص به قلنا له كذلك أثبت له محبة تليق بجلاله ومختص به. إذن هذا طريق واحد، إما أن ينفى الجميع وإما أن يثبت الجميع، فكل ما يحتج به في النفي يلزم به في الإثبات. القاعدة الثالثة: الأسماء والصفات توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، هذه القاعدة الثالثة، وهو أن الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يلتزم في إثباتها أو نفيها النص، لا مجال فيها للاجتهاد. نقول أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات. وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأعظم ما يجب أن يوقف فيه عند حدود النص الأسماء والصفات، فهي توقيفية من جهتين، من جهة الإثبات ومن جهة النفي، فلا إثبات إلا بدليل ولا نفي إلا بدليل. وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، هذه بعض الآثار عن السلف الدالة على التزامهم بهذا الأصل، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا دليل على التزام السلف للنصوص في هذا الباب، وأنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثة طرق: إما رؤيته أو رؤية مثيله، أو وصفه ممن يعرفه. وعلمنا بربنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث، وهو وصفه ممن يعرفه. وليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم، فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته، إذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدم. أيضا من المسائل المقررة في هذا الباب أن معرفة حقيقة الشيء لها ثلاث طرق: إما رؤية الشيء، أو رؤية مثيله، أو الوصف. والله عز وجل لم نره في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل فيقاس عليه، فما بقي طريق للعلم به إلا الوصف. وليس هناك أحد أعرف بالله عز وجل من رسله الذين أوحى إليهم هذا الباب. ومن هذا من هنا انسدت كل الطرق الموصلة للعلم بالله عز وجل، فلم يبقى إلا هذا الطريق، وهو طريق الوصف الذي جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله عز وجل، ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى. وهذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء، أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى حسنى أي أنها بالغة الحسن، والحسنى هي في معنى الأحسن. حسنى صيغة يعني مبالغة، يعني من الحسنة، لأن حسنى مؤنث أحسن، وليست هي بمعنى حسنة. ولهذا لو كانت حسنة لقال: ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال الحسنى، فالحسنى بمعنى الأحسن، ولكنها مؤنث من الأحسن. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ووجوه الحسن فيها لا يمكن أن تحصى. لكن من أعظم ما يستشهد به لهذا أنها حسنى لأنها دلت على أعظم وأجل وأقدس مسمى، فهي حسنى لدلالتها على أعظم ذات وعلى أجل مسمى وعلى أقدس مسمى، وهي حسنى أيضا لأنها متضمنة من صفات الكمال، فهي مشتقة من صفات الكمال، فهي حسنى بهذه الاعتبارات. ولهذا ليس في الأسماء ما يرادف هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل، لأن له من كل معنى أكمله وأحسنه، وليس في الألفاظ ما يرادف هذه الأسماء في دلالتها على الكمال الذي يستحقه الله عز وجل. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. هذه بعض الشواهد على إثبات الحسن في أسماء الله، مثل الحي هو اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن للحياة الكاملة، فهو أحسن الأسماء لتضمنه للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص كما ذكرنا، لا يرد عليها العدم، لا يسبقها العدم ولا يرد عليها الفناء ولا يعتريها نقص من سنة أو نوم، فهي متضمنة للصفة الكاملة صفة الحياة، وهذا الاسم مشتق منها، مشتق من هذه الصفة. ومثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، من الأمثلة أيضا لأسماء الله عز وجل وبيان الحسن فيها العليم، والعليم مشتق اسم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة العلم، وهذه صفة كاملة، صفة العلم الله عز وجل صفة كاملة، فعلمه لم يسبق بجهل ولا يرد عليه الزوال بالنسيان أو بغيره، ولا يعتريه نقص كالنسيان أو نقص العلم، فعلمه كامل من كل وجه، واسمه العليم مشتق من هذه الصفة، فهو أحسن الأسماء. ولهذا ذكر ابن القيم أن اسمه العليم هو أحسن معنى في معاني المعرفة والعلم، فليس من أسمائه الفقيه، وليس من أسمائه الفطن الذكي، وإنما من أسمائه العليم، لأن هذا أعظم من الفقيه، فالعليم أعظم من الفقيه، ولهذا فاسمه ليس له مرادف يدل عليه، ولهذا لم يكن من أسمائه عالم، لأن عالم دون عليم، وإنما من أسمائه العليم، وقد يضاف العالم إلى عالم الغيب والشهادة، فقيل أن هذا من الأسماء. أما عالم مجردا فهو ليس من أسماء الله عز وجل، لأن العليم أحسن من العالم وأكمل منه. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. نعم، هذا أيضا الحسن يكون باعتبار كل اسم على وجه الانفراد، وباعتبار اقتران الأسماء بعضها ببعض، فإذا اقترن الاسم بالآخر أفاد كمالا فوق الكمال الذي يدل عليه الاسم عند الانفراد. نعم، مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين، فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوقين وحكمته، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. من الأمثلة على اقتران الأسماء اقتران العزيز بالحكيم، وهذا يرد كثيرا في النصوص أن الله يقرن بينهما، فالعزيز الحكيم إذا اقترن هذان الأسماء أفاد كمالا فوق الكمال الذي يدل عليه العزيز على وجه الانفراد والحكيم على وجه الانفراد، فإن العزيز يدل على كمال العزة، والحكيم يدل على كمال الحكمة، ولكن إذا قرن بين الاسمين أفاد معنى آخر، وهو أن عزته مستلزمة للحكمة، وأن حكمته مقارنة للعز، وهذا بخلاف من يتصف بالعز من المخلوقين، فلربما حملته العزة على الإثم، وقد يكون حكيما فلا يكون عزيزا. وأما الجمع بين هذين الاسمين فدل على تنزه الله عز وجل أن تكون عزته مخالفة للحكمة، أو تكون حكمته ناقصة من جهة العز، فهو عزيز حكيم. واقتران هذين الاسمين يدلان على اجتماع الكمالات في الله عز وجل، فكلما اقترنت الأسماء دلت على كمال آخر. ولهذا إذا اجتمعت الأسماء الحسنى وأعطيت كل اسم من هذه الأسماء يعني ما يدل عليه من المعنى، فإنك تدرك أن هذا الكمال أنه لا يثبت لبشر ولا يمكن أن يثبت لمخلوق، بل كل اسم الكمال الذي يدل عليه الاسم لا يثبت لمخلوق، فكيف إذا اقترنت هذه الأسماء مجتمعة ودلت على الكمال من كل وجه والتنزه عن النقص من كل وجه. نعم. وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك أولا أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة في الدارين متوقف للحصول عليها على الإيمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. نعم، في ختام هذا الباب هناك بعض الفوائد التي والثمرات التي يجنيها المسلم من تحقيقه لتوحيد الله عز وجل ومعرفته بربه عز وجل. من ذلك أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، فإن سعادة الدنيا والآخرة هي في العلم بالله، فإذا حقق العلم بالله عز وجل حقق العبادة الصحيحة، وإذا حقق العبادة الصحيحة وفقه الله وهداه وسدده وأعانه وأرشده، فكانت حياته أعظم حياة وأسعد حياة في الدنيا. وكذلك يوم القيامة ينال الفوز ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل. نقول بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، لا سبيل إلى السعادة إلا بالإيمان بالله عز وجل. وسائر ما يدعى من أنواع السعادة أو من أنواع اللذات هي زائفة وهي زائلة، ولا يبقى من اللذات إلا ما كان متعلقا بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته. فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. هكذا السعادة في الدنيا ينال العبد منها بقدر ما حقق من علمه بالله عز وجل وتحقيقه لتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ثانيا، إيمان أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب ومنه أخشى، ولعبادته أطلب وعن معصيته ومخالفته أبعد. نعم، من الثمار أن العبد أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم الأسباب التي تورث الخوف والخشية وتعظيم الله عز وجل، وإذا كان كذلك كان العبد أقرب إلى الله عز وجل وأعظم الناس تحقيقا لعبادته، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أخوف وأخشى لله كان أعظم عبادة، وكلما كان أعظم عبادة كان أقرب إلى الله عز وجل. ثالثا، أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه وراحة نفسه وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا من الثمار أن العبد ينال بذلك طمأنينة القلب وراحة النفس، وأنه يكون في حياة مستقرة ومطمئنة، ويأبى الله عز وجل إلا أن تكون طمأنينة القلب وراحة القلب وصلاح القلب إلا بمحبته والإيمان به. ولهذا لا يمكن أن ينال السعادة الحقيقية إلا من كان مؤمنا. لاحظوا الكفار الذين ملكوا الدنيا وسخروا المخترعات للذاتهم، وما من لذة يعني مباحة أو محرمة إلا سخروها لتحقيق رغبات النفس. فما الذي أورثهم هذا؟ هل أورثهم سعادة؟ هم في غاية البؤس والشقاء، ولهذا يكثر فيهم الانتحار، وترى البؤس في وجوههم. ولربما مر على الرجل يعني أيام وأشهر وهو لم يبتسم، وترى في وجوههم السخط، وترى في وجوههم البؤس والشقاء مع ما ملكوا من الدنيا. بينما لو رأيت رجل أعرابي في الصحراء لربما لا يجد وضوءه وشربه إلا بمشقة يحصل عليه من الآبار العميقة، ثم يتوضأ ويذكر الله ويصلي، فإذا أقبلت عليه ابتسم في وجهه ورأيت السعادة في وجهه وطمأنينة القلب. إذا أصابه مرض قال الحمد لله نحن على خير ونعم الله علينا كثيرة، وهو دائما يذكر نعم الله عز وجل عليه وهو في غاية السعادة، ليس عنده طائرة وليس عنده فلل ولا وسائل حديثة، يعيش في صحراء ومع هذا هو سعيد. لما؟ بالإيمان وبتقوى الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الله عز وجل خلق الإنسان مركبا من روح وجسد، فالروح لها غذاء والجسد له غذاء، فلا يمكن للروح أن تبقى بغذاء الجسد. ولهذا أحيانا الإنسان يأكل ويشرب ولا يجد ألما ولا مرضا، ولكن لا يجد في نفسه طمأنينة وراحة. فإذا راجع نفسه تذكر أنه مفرط في أمر من الأمور، تذكر أنه لديه شيء من الواجبات نسيه، فإذا قام به رجعت إليه الطمأنينة وانشراح الصدر. يأبى الله عز وجل أن يجعل هذه القلوب مطمئنة سعيدة إلا بالإيمان به وبمحبته. ولهذا كلما حقق العبد الإيمان بالله وتعظيم الله عز وجل وعرف الله بأسمائه وصفاته اطمأن قلبه، وعرف أن ما ذهب من هذه الدنيا أنه لا يساوي شيء بالنسبة للآخرة، لأنه ينظر إلى ما عند الله عز وجل، فلا يحزن على ما فاته من الدنيا ولا يتحسر ولا يتسخط، ومهما أصيب من الأمراض والبلاء فهو يعلم أن ما عند الله له خير. ولهذا تجد منشرح الصدر في خلاف من ليس له هم إلا الدنيا، فإذا ذهب شيء منها تحسر، ولربما قتل نفسه، ولربما يعني عاجل ربه بنفسه وقتل نفسه تسخطا على أقدار الله عز وجل. رابعا، أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. نعم، هذه من أعظم الثمار للإيمان بالأسماء والصفات وتعظيم الله عز وجل، أن العبد ينال ثواب الله ورضا الله والفوز بجنته بتحقيقه للعلم بالله عز وجل ولتحقيقه توحيد الله عز وجل، لأن الإيمان ولأن الأعمال الصالحة مبناها على الإيمان، والإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالله عز وجل والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك العبادة التي شرعها الله لعباده وهي توحيد الله بأفعال المخلوقين، فإن العبد لا يمكن أن تقبل أعماله إلا إن كانت موافقة للسنة، تكون خالصة لله ثوابا على وفق السنة. فعلى قدر إيمانه بالله وتحقيقه لعبادته على الوجه المشروع ينال الفوز والرضا من الله عز وجل، بل ينال الرضا من الله عز وجل وهي منزلة عالية فوق منزلة المغفرة. فإن الرضا أن يرضى الله عز وجل عن عبده، ولهذا نحن الآن نترضى عن الصحابة ونترحم على من بعده، نقول للصحابة رضي الله عنهم لأن مقامهم عظيم ولأن الله أخبر أنهم رضي عنهم ورضوا عنه، وأما من بعدهم فنترحم عليهم لأنهم دون صحابة في الفضل. كذلك من أعظم اللذات التي ينالها العبد يوم القيامة الفوز بلقاء الله وبالنظر إليه والتلذذ بالنظر إلى وجه رب العالمين، أعظم نعيم وأعظم سعادة. ولهذا كلما كان العبد بالله أعرف ولله يعني معظما محققا لأنواع التوحيد كلما كان أسعد بالنظر لوجه الله عز وجل يوم القيامة. خامسا، أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، أن من الثمار أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، لأن من عرف الله عز وجل عبد الله بإخلاص، ومن عرف السنة عبد الله بمتابعة، وهذا هو شرط العمل، أن يكون العمل خالصا صوابا. فعلى قدر تحقيق الإخلاص لله عز وجل وهذا من ثمار العلم بالله، وتحقيق المتابعة وهذا من ثمار العلم بالسنة، يكون العمل مقبولا، كما قال الفضيل بن عياض لقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شرط العامل، يعني الأعمال تقبل بشروط معتبرة في العامل وفي العمل، فشرط العامل الإيمان، فإذا كفر العبد والعياذ بالله لم يقبل الله منه عملا. وشروط العمل الإخلاص والمتابعة، الشرط العمل الإخلاص والمتابعة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها سعيها بما شرع الله عز وجل من السعي المشروع، وهو مؤمن مخلص يريد بعمله وجه الله عز وجل. سادسا، أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة، ويوجب سلامة الفطرة وحسن القلب والمبادرة إلى الخيرات ومجانبة المحرمات والمكروهات ولزوم الأخلاق الحميدة والخصال الكريمة والآداب النافعة. نعم، هذه من أعظم الثمار، أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا. فكلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وجدت فيه رقة في القلب وقرب الاستقامة، حتى لو أخطأ فإذا ذكرته تذكر، وإذا وعظته رجع وأنام، وهذا بخلاف القلوب البعيدة عن الله عز وجل فهي قاسية والعياذ بالله. ولهذا المؤمن ما أن تقول له اتق الله حتى ترتعد فرائصه ويفيق وكأنه في غفلة ويرجع ويقول استغفر الله وأتوب إليه، لأنه قريب، إذا ذكرته الله تذكر ربه، فهو معظم لله عز وجل. وأما أصحاب الجهل فإذا قلت له اتق الله لا يجد هذا الأثر الذي يجده من كان عالما بالله وبأسمائه وصفاته. ولهذا بعض الجهل تقول له اتق الله يقول اتق الله أنت، اتق الله أنت، كأنك يعني تشتمه، يقابل النصيحة بنصيحة، هذا طيب كون يقول اتق الله أنت، لكن هو يظن أنها شتم وسب، إذا قلت له اتق الله قال اتق الله أنت، كما نسمع من بعض الجهل. هذه أعظم نصيحة. فالإنسان إذا قلت له اتق الناس تذكر، وما من مسلم يعني يعرف الله بأسماء وصفاته، فإذا قلت له اتق الناس تذكر وأناب ورجع. ولهذا تجد يعني أهل الإيمان وأهل العلم بالله بأسماء وصفاته فيهم قرب، تحصل منهم الغفلة، لكن إذا ذكرته الله رجع وأناب ورجع من غفلته، لأنه معظم لله. لهذا كان السلف بعضهم إذا ذكر الله يعني يكسوه العرق، كما يذكر عن الإمام مالك وعن غيره من الأئمة. ولما جاء الرجل وقال للإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جاء في الأثر أن الإمام مالك علاه الرحضاء، والرحضاء هو شدة العرق، ويعني سميت الرحضاء يعني منها المراحيض بخيلان الماء فيها. فالعرق أو الماء إذا كسى البدن يقال علاه الرحضاء، يعني شدة العرق، وذلك من خوف الله ومن تعظيمه من عظم هذا السؤال. هذا يدل على ما في القلوب من تعظيم الله عز وجل. ولهذا بعض المؤمنين إذا سمع شيئا من الفجور يعني يكاد يغشى عليه. كان بعض السلف إذا سمع يعني كلمة في مجلس فيها معصية خرج مسرعا وينظر إلى السقف، يقول إني أخشى أن يفر علينا السقف من تعظيم الله، لأنهم يتوقعون العقوبة في كل لحظة. وأما في هذه العصور يعني ضعف هذا الواجب، حتى إن بعض الناس يصر على الذنوب والمعاصي، معاصي كبائر الذنوب يصر عليه العبد، تذكره الله تعظه، تذكره النصوص، يقول والله صحيح يا شيخ لكن ادعو الله لنا، كالمستهزئ ادعو الله لنا، ندعو له. لكن هل أنت أخذت نفسك بالعزيمة، استقمت على طاعة الله؟ وهذا المؤدب منهم. وأما بعضهم فيقول ليس لك من الأمر شيء، هذا بيني وبين الله. بل وصل البلاء والفتنة إلى بعض طلاب العلم، يعني والله نرى أمور عجيبة تتعجب، يعني أن تصدر ممن ينتسب للعلم حسد كذب وتملق وتقرير للباطل ورد للحق. يعني حقيقة الإنسان يتعجب، ولولا أنه يعرف من نفسه أن له ذنوب مع ما يعرف من تعظيم الله لتعجب منه. لكن نحن نعلم نقصا، لكن الأمور أيضا متدرجة. كون الإنسان يصر على المعاصي ويصر على الباطل، ولربما كان من أهل العلم بالحق فيرد الحق وهو يعلم أنه حق لأن فلان قال به، وينصر الباطل ويعلم أنه باطل لأن فلان قال به. والله ما ابتلي الإنسان يعني بعد الشرك والبدع أعظم من التعصب. تعصب يجعلك تقول في الباطل الذي تعلم أنه حق هو صواب لأن فلان جاء به، وتقول للحق البين الواضح الذي دل عليه الدليل أنه صواب لأن فلان جاء به. أمور خطيرة. يعني الإنسان يعاند من؟ يعاند ربه، يبارز الله بالمعاصي. الحق إذا ذكر يجب على الناس أن يخضعوا به. ولهذا أحب فلان في الله، ولا تحبه يعني كما قال بعض أهل البيت تحبون محبة الإسلام ولا تحبون محبة الأصنام، لأن محبة الأصنام حملت أصحابها على أن عبدوها من دون الله. فكذلك هؤلاء يعلمون الحق الذي جاء من الله ويقولون هو باطل، ويعلمون الباطل الذي بينه الله وأخبر أنه باطل ويقولون هو حق. أمر خطير. يعني الإنسان لو تأمل هذا الأمر أدرك خطورة الأمر. يعني لمن؟ من أجل فلان أو فلان؟ ما الذي ينفعك فلان يوم القيامة؟ ولا ينفع نفسه. ولهذا يجب على طلاب العلم أولا أن يتفقهوا بدين الله وأن يتعلموا وأن يدرسوا، ثم بعد ذلك يجب عليهم أن يقفوا في وجه الباطل ويردوه، وأن ينصروا الحق. لا تنصر الحق لفلان ولا ترده لفلان، انصر الحق لأنه حق، ورد الباطل لأنه باطل. ولهذا جاء في وصية أبي بكر لعمر أنه ليس هناك أثقل في الميزان يوم القيامة من الحق من العدل. هذا من ثمار الإيمان بأسماء الله وصفاته. يعني تأمل إذا تكلم الناس في العلم لا يتكلمون عن آرائهم، يتكلمون عن شرع رب العالمين، عن دين رب العالمين، هذا يقول الحق كذا وهذا يقول الحق كذا، وأنت إذا صوبت تصوب فلان على قوله، فقل نعم دين الله كما يقول فلان والكلام باطل كما قال فلان وأنت تعلم أنه الحق. هذا والله خطير، أنه يخشى على الإنسان، لا أقول في المعاصي على أصل دينه، يخشى على الإنسان الردة عن دين الله عز وجل، أمر خطير. الإنسان لا يخالف عالما من العلماء، وإنما يخالف الحق، يخالف الأدلة. ولهذا الباطل يحمل بعض أصحابه على أن يضعف بعض الأحاديث الصحيحة وأن يصحح بعض الأحاديث الضعيفة، فما هو مسلك أهل البدع؟ وارجع إلى كلام العلماء عن سبب الوضع، وضع الأحاديث كانت من بعض أهل البدع، إذا يعني يخوضون في الباطل ويضعون الآراء الباطلة، فإذا أعجبهم الرأي وضعوا له حديثا، وإذا جاء الحديث الذي يخالف أهواءهم ردوه، فيقررون البدع والهوى بأنفسهم ثم يبحثون عن الأدلة له، فإن لم يجدوا وضعوا لها، وإن عرضتهم الأدلة ضعفوها وكذبوها وتأولوا. هذا داء خطير. نحن نعرف الآن، خذ العبرة بالجهمية والمعتزلة ومن حاد عن دين الله، وترون العبر والمواعظ الآن في من اتبع السنة من أهل السنة وقرر الحق كيف أن الله رفعه، وها نحن نقرأ يعني كتبهم وكلامهم، ننقل كلامهم ونقرأ كتبهم. كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا علما كان يخالفه بعض المعطلة والمؤولة والمشبهة ويحسدونه، وأغروا به الحكام وسجنوه ومنعوا كتبه وحرقوها، لكن العاقبة للمتقين. أصبح الرجل اليوم ما من صاحب علم إلا ويتمنى أن يجد كلمة في كلامه حتى يتقوى بها في بحث. لما رفع هذا الرجل؟ لأن فلان ابن فلان، لأنه صدق الله، هكذا نحسبه والله حسنا. وهذه إن شاء الله من بشائر الخير، القبول ونشر العلم من بشائر الخير. فخذ العبرة. أين الإمام أحمد من ابن أبي دؤاد الذي كان خصما لدودا له؟ أين أحمد بن حنبل من ابن أبي دؤاد الذي كان مناظرا للقول بخلق القرآن؟ وهكذا انظر إلى خصوم أهل السنة في كل عصر، كيف آلت الأمور بهم وكيف آل الأمر لنصرة أهل السنة. سابعا، أن الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها، فعند المحاق والسرور يلجؤون إلى الإيمان بالله فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يحب، وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجر والثواب، وعند المخاوف والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم ثقتهم بربهم، وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان بالله فيعترفون بنعمته عليه ويحرصون على تكميلها ويسألونه الثبات عليها والتوفيق لقبولها، وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوبارها، فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان بالله وحده. نعم، هذه من ثمار الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، أن المؤمن يلجأ إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين، فإذا أنعم الله عليه بنعمة شكر الله وأثنى على الله، وإذا ابتلاه الله عز وجل ببلاء صبر وحمد الله على تقديره، وإذا رأى بلاء أصاب الناس وعافاه الله منه عرف منة الله عليه، إذا رزقه علما عرف أن الله هو المنعم المتفضل، إذا قدر عليه ذنبا عرف أن الله ما قدر عليه ذنبه إلا بسبب تقصير منه، إذا أنعم الله عليه بنعمة عرف أن الله هو المعطي وهو الواهب، وأنه ليس له شيء إلا أن الله أنعم عليه وتفضل عليه، فهو دائم بين الشكر والصبر كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائما يتقلب بين الشكر وبين الصبر، إذا أصابه بلاء صبر وأثنى على الله وعرف أن الله حكيم فيما قدر، وإذا أصابته سراء ما حمله هذا على الفخر وعلى الكبر، وإنما يعلم أنه عبد متنعم عليه ومتفضل عليه من الله، وأن صاحب الفضل والمنة هو الله، ودائما يرى العبرة في نفسه وفي غيره. فكما أن الله خلقه وجعل له عقلا، جعل لغيره من الناس عقولا لكنهم لم يهتدوا، فدل على أن الله هو الذي من عليه. وإلا في بعض أهل الضلال من هو أعظم عقلا وذكاء وفطنة من بعض المهتدين، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فالإنسان محتاج إلى أن يزكيه الله عز وجل، أن يرزقه العلم وأن يرزقه الذكاء وأن يرزقه قبول الحق وأن يرزقه حسن العزيمة والصدق العزيمة على العمل بطاعة الله عز وجل. ثامنا، أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب، إذ إن أسماء الله وصفاته كاملة من كل وجه، والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل، فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة الله. نعم، أن هذه المعرفة توجب محبة الله في القلوب، وإذا وجدت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح للأعمال. كثير من الشباب الآن عامة الناس يقول: أنا أجد يعني في ضعف في العبادة في الطاعة، فكيف أعمل؟ نقول له: تعلم الأسماء والصفات، إذا عرفت الأسماء والصفات أحببت الله، وإذا أحببت الله سهلت العبادة عليه، لأن العمل يثقل يعني في والخدمة تخف في حق من تحب وتثقل في حق من تبغض. ولهذا لو قال لك عدو لك: أعطني كأس ماء، لثقل عليك، لأن خدمة من تبغض تثقل على النفوس. ولو قال لك محب: اذهب الآن إلى مكة وأحضر لي ماء زمزم، لذهبت وأنت منشرح الصدر وأتيت له بما يريد وأنت منشرح الصدر. ما الذي جعل السفر إلى مكة سهل وميسر وكأس الماء بجانبك يقال لك: أعطني هذا، كالجبل على الإنسان لا يستطيع أن يفعله، لأنه أبغض وأحب. فإذا أحببت الله فلذذت بعبادته، مهما فعلت ومهما طال بك الصوم وطال بك الليل في القيام وطال بك الوقت في الذكر وكثرت ساعات التلاوة وكثرت الأموال المنفقة، فإذا نظرت لها بالنسبة لعظمة الله ليست بشيء، لم تؤدي شيئا، لم تؤدي شيئا من حق الله عليك، نعم الله عليك، أنت تعامل الله بنعمه عليك، تعبد الله بهذه الجوارح التي من بها عليك، تنفق المال من هذا المال الذي رزقك الله إياه، تنشر العلم بما وهبك الله من العلم، هو المنعم المتفضل. فهذه من أعظم ما يعين العبد على عبادة الله عز وجل، أنه يعرف الله بأسمائه وصفاته، فإذا عرفه بأسمائه وصفاته أحبه، وإذا أحبه انقادت جوارحه لعبادته ولتعظيمه. تاسعا، أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له، وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية، وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه، فمن توكل على الله فهو حسبه. نعم، أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق، وهذا أمر عظيم مما يعين الإنسان يعني على التوكل، مما يعينه على الشجاعة في الحق، مما يعينه على الصدق في دعوته، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، تصريف الأمور من الله. الخلق كلهم الإنس والجن لو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا عبدا شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يضروه شيئا، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمه ابن عباس. فإذا عرف الإنسان هذا الأمر وتقررت لديه هذه الحقيقة، فإنه لا يمكن أن ينصرف بوجهه لغير الله عز وجل، لا يخاف إلا الله، لا ينصرف بقلبه إلا لله عز وجل، لا يريد بعمله إلا وجه الله. لأن الناس جبلت النفوس على طلب الخير ممن يملكه، وعلى دفع الشر ممن يستطيع أن يدفعه. فليس للخلق مقدرة على جلب خير أو دفع شر، هذا مما نؤمن به جميعا. لكن الناس يتفاوتون في اليقين، يتفاوتون في هذا اليقين، ولهذا يضعف الإنسان فيخشى، يقول لو قلت فلان، لو كلمت فلان، لو عرضت فلان، يعني لربما أضرني. بل الآن بعض الناس يوافق على الباطل من أجل أن لا يذب. يعني لو قيل لك أنت ضعيف التدين، أنت لست بصاحب سنة، بعض الناس يخشى أن تقال له هذه الكلمة فيضطر للموافقة. طيب ما الذي يضرك الآن لو قيل لك مبتدع، لو قيل لك كافر، وأنت عند الله بالمنزلة التي ترجو إن شاء الله أنت أنك على خير، ما ضرك. ولهذا انظر إلى منزلتك عند الله، لا تنظر إلى منزلتك عند الخلق. فإذا كنت مقيما على طاعة الله، تراقب الله عز وجل، مؤدي لحق الله، مراقب لله، يعلم الله منك الإخلاص، يعلم الله منك أنك لا تعرف الحق وتخالفه، تعرف الباطل وتأتيه، وإنما مقبل على طاعة الله مجتهد، تعلم من نفسك التقصير وتستغفر وتنيب إلى الله عز وجل، فأنت على خير، لا يضرك بعد ذلك ما قال الناس فيه. فالإنسان ينظر لمنزلته عند الله، لا تنظر لمنزلتك عند الناس. لأنه كما جاء في الحديث ثلاثة أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله: رجل عالم، والآخر شجاع، والآخر ينفق. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، فيقال للعالم: لذكر نعمة الله عليك، فيقول: تعلمت العلم وعلمته فيك. يقال: كذب، إنما تعلمته ليقال عالم وقد قيل. انظروا إلى منزلتي عند الناس: عالم، إمام، علامة، قد يقال شيخ الإسلام، مفتي الأنام. لا تنظر لهذه الألقاب، ولهذا كان السلف يكرهون هذه الألقاب ويشددون على وصفهم بها، هذا لا ينفع. قال عالم، العلامة، ما أكثر الآن علامة، هذا يطلق على الكبير والصغير. لكن منزلته يوم القيامة يقال له كذب، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، هذا الذي تريد قد قيل، فيزج به في النار. الآخر شجاع، يضرب بسيفه في المعركة ويقاتل، فيقال قاتلت فيك، يقال إنما قتلت ليقال شجاع، قيل شجاع وقد قيل، ثم يزج به في النار. والآخر منفق، يقال إنما أنفقت ليقال سخي جواد وقد قيل، فيزج به. ولهذا والله هذا الحديث يخيف، فأنت لا تغتر لو قيل فيك عالم جواد شجاع، يضفون لك من الألقاب: العالم، الجليل، العابد، الزاهد، الفاضل، الكذا، الكذا، لا تنظر له، لأن هذه مخادعة. إذا كنت كذلك عند الله فهذه لن تزيدك رفعة، وإن لم تكن كذلك فلن تنفعك عند الله. هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، أن تنظر إلى منزلتك عند الله. فإذا كان الناس يقولون فيك شيئا وأنت تعلم أن هذا ليس بصفة لك فلا ينفعك عند الله. العجيب أننا نؤمن بكل هذه الأمور، لكن عندما يأتي العمل نضعف ويجاهد في دين الله ويرغب في الألقاب، هذه لا ترفعك عند الله. ها تردد الآن كلمات أسقط فلان نسقط فلان، إما أن تقول كذا وإلا أسقطناك وإلا حذرنا منك وإلا هجرناك. طيب والنتيجة؟ يعني إذا هجرت هجرته الملائكة لا تكتب عمله، أبعده الله. هجر الناس لا يضر ولا ينفع إلا إذا كان وفق الضوابط الشرعية فإنه يؤجر عليه، وأما إذا كان من الاعتداء والبغي فهو لا يضر إلا صاحبه. ولهذا لا تبالي يعني انصراف الناس عنك ولا تغتر بإقبالهم عليه. هذه فتنة عظيمة، بعض الناس الآن ينظر لكثرة الأتباع ويحزن لقلته، لا تنظر له. الإنسان ينظر إلى ما قدم، فالعبرة بعمله وبقوله وبكتابه وبدرسه، ولا تنظر لكثرة الأتباع، لأن من أهل البدع من غلاة أهل البدع من لهم أتباع وتعظيم لشيوخهم مما لا يقارن بتعظيم طلاب العلم من أهل السنة لعلماء، فهذا لا ينفعهم عند الله. ولهذا لا يغتر الإنسان بكثرة الأتباع وبكثرة الثناء، وإنما ينظر إلى عمله. والله لو اجتمع أهل الأرض وذموك في مقام واحد لم ينقصك عند الله الحسنة، ولكن ذنبك الصغير الذي تفعله ولو كان في خلوة هذا الذي يضر. فالإنسان ما يخشى إلا على نفسه من ذنوبه، وأما الناس فلا يستطيعون أبدا. دلت النصوص ويقطع بهذا كل عاقل أن كيد الناس لا يضر العبد شيئا عند الله، لا يضره ولا ينفعه، ولكن الذي يضر الإنسان ذنوبه، والذي ينفعه عمله الصالح. ولهذا لما قال أبو الدرداء لسلمان قال اقدم علينا إلى الأرض المقدسة، قال إن الأرض لا تقدس أحد، إنما يقدس الإنسان عمله. مع أن هذه بلاد فاضلة، لكن الأراضي لا تقدس أهلها، يقدس الإنسان ويطهره من الذنوب عمله الصالح. كذلك الرفعة عند الله ليست بثناء الناس، كما جاء في الحديث قيل عالم لا ينفعه عند الله، ولا تبحث عن ثناء الناس فإن هذا هلاك بين. والله إن ضرر تضرر الإنسان بثناء الناس عليه أعظم من تضرره بذم الناس له، لأن ذم الناس له قد يعينك على تفادي الذنوب والخطايا، وأما مدح المادحين فهذا هو الذي يضر. عاشرا، إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أقرب للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات السواء إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، فهي إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم. أيضا هذه من الثمار العظيمة، وذكر هذه الخصلة لما ابن القيم أن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل لكل علم، لأن كل الأمور المقدرة إما أن ترجع إلى أمر الله الكوني وإما إلى أمره الشرعي، فمن كان عالما بالله عز وجل وبأسماء الصفات كان عالما بأمره الكوني. ولهذا من عرف الأسماء الصفات يدرك حكمة الله فيما يقدر في خلقه من عز وإذلال، ومن خفض ورفع، ومن حياة وموت، لأنه يعلم سنن الله الكونية في عباده، وكذلك يرجع أو يرجع إلى الأمر الشرعي وهو ما متعلق بالأمر والنهي. فإذا كان عالما بالأمر والنهي، عالما بأسماء وصفاته، علم الأمر والنهي. ولهذا كثير من القواعد في باب الفقه أخذت من باب الأسماء والصفات، مثل المشقة تجرب التيسير. من أين أخذت هذه؟ من معرفة هؤلاء بأسماء الله وصفاته، من قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. التكلف والتنطع مذموم على عند عامة العلماء، من أين أخذوه؟ من أن الله عز وجل ما أراد بنا العسر. ولهذا يقولون لا يتشدد ويشدد على الناس إلا جاهل، وكانوا يعدون الفقه في التيسير، لكن أي تيسير ما دلت النصوص على التيسير فيه، ليس هو الطبيعة الذي يذهب إليه بعض الجهلة. فالفقيه هو الذي يحسن التيسير على الناس بما يسر الله عليه فيه، لا يشدد عليهم فيما وسع الله لهم فيه. وأما التشبيه فيحسنه كل إنسان، الجاهل يحسن التشبيه. فالعلم بأسماء الله وصفاته هي مفتاح كل علم، لأن الأمور إما أن ترجع إلى الأمر الكوني وإما إلى الأمر الشرعي. ومن عرف الله عز وجل بأسماء وصفاته عرف الأمر الكوني والأمر الشرعي. ننتقل الآن إلى مبحث القدر، وهو من المباحث التي أضيفت يعني لهذا الدرس بعد أن اعتذر بعض المشايخ، فنستكمل يعني ما جاء في باب القدر، وهي صفحات قليلة نقرأها إن شاء الله. الفصل الخامس: الإيمان بالقضاء والقدر، ويشتمل على مبحثين. المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. المبحث الثاني: مراتب القدر. المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. تعريف القضاء والقدر: القضاء لغة الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. نعم، هذا هو مبحث القدر. وكما تعلمون فإن الإيمان بالقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به. والمبحث المتعلق بالقدر هنا مبناه على التعريف بالقضاء والقدر، ثم ذكر الفرق بين القضاء والقدر. فتعريف القضاء والقدر: أولا، تعريف القضاء. القضاء في اللغة هو الحكم والفصل. القضاء في اللغة هو الحكم والفصل، ومنه سمي القاضي لأنه يقضي في المسائل ويحكم ويفصل فيها. وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القضاء شرعا هو ما قضى الله عز وجل به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. ولهذا عندما يعرض للناس شيء يقال قضاء الله، قدر الله ما شاء فعل، قضى الله ما شاء فعل، أي أن الله قضى بهذا وهو ما أوجده في خلقه. يقال هذا قضاء الله، هذا قضاء الله، هذا حكم الله من إيجاد للمخلوقات أو إعدام أو قبض للأنفس أو تغيير من حال إلى حال، كل هذا من قضاء الله عز وجل في خلقه. نعم. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. والقدر في الشرع هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره. فالقدر في اللغة هو تقدير الشيء ومعرفة مقدار الشيء. والقدر في الشرع هو ما قدره الله عز وجل في الأزل، ما قدره الله في الأزل قبل وجود المخلوقات، لأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق المخلوقات. ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك، لأن الله لما خلق القلم أمره بالكتابة، فجرى القلم بالمقادير، وهذه المقادير التي قدرها الله بناء على علمه السابق بالمخلوقات قبل أن يوجدها وقبل أن يكونها. الفرق بين القضاء والقدر. ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب، فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء فهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. نعم، هذا في الفرق بين القضاء والقدر. فذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ منه. وذكر أبو حاتم الرازي للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر والقضاء بمنزلة الثوب، فالخياط قبل أن يفصل هذا الثوب ويفرغ منه يقدره، يقدر أبعاده وطوله، فيرسم هذا في القماش ويقدر ويزيد وينقص، هذا يسمى تقدير. فإذا قطع القماش وفصله وخاطه يكون قد فرغ منه، فيكون التقدير قبل القضاء. ومثل هذا ما يفعله الآن المهندسون، يعني قبل البناء المهندس يقدر المساحة والبناء ويقدر الغرف ومساحتها والأدوار والأساسات وكل ما يتعلق بهذا، هذا تقدير. وهذا قد يكون في الرسم، ثم أصبح الآن المهندسون يأتون بمجسم مصغر ليعين هذا على يعني مشاهدة العين، لأن الوصف قد يكون على اللسان وقد يكون في الرسم وقد يكون للأعيان مشاهد، فيصغرون هذا بمصغر بمجسم مصغر لهذا البناء حتى يراه الناس. كل هذا من باب التقدير. أما إذا فرغ من البناء فقد انتهى وفرغ منه، فعلى هذا يكون التقدير سابقا للقضاء، وهذا الذي دلت عليه النصوص. تلاحظ علم الله السابق، هذا علمه هو سابق لكل شيء. ثم إن الله كتب بناء على علمه المقادير، ثم بعد ذلك جاء دور الخلق يتقدمه المشيئة والإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم بعد ذلك الخلق، هذه مراتب. لاحظ أن التقدير سابق للقضاء، فإن الله قدر ثم خلق بناء على تقديره بناء على علمه السابق. والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، فأصبح لكل منهما معنى يخصه، وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر، ذكر ذلك بعض أهل العلم. أيضا القدر، القضاء والقدر بينهما تلازم، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، ولهذا يعبر العلماء بأحد الأمرين عن الثاني، ويدخل أحدهما في الذكر في بعض المواطن. فإذا قيل هذا قضاء الله دخل فيه القدر، يعني عندما ترى حادث أو بلاء نزل بالناس تقول هذا قضاء الله. وهل تقصد أن الله خلقه من غير تقدير وقضاه من غير تقدير؟ وإنما يقصد أن الله قضى بناء على تقديره. وأحيانا تقول هذا قدر الله، هذا تقدير الله، وأنت لا تقصد أنه تقدير فقط منفصلا عن القضاء. ولهذا قضاء والقدر كما قال العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا قلت الإيمان بالقضاء دخل فيه القدر، وإذا قلت الإيمان بالقدر دخل فيه القضاء. وإذا جمعت بينهما في الذكر قلت القضاء والقدر، فالتقدير سابق والقضاء لاحق. التقدير يرجع إلى العلم والكتابة، والقضاء يرجع إلى المشيئة والخلق. الأدلة على إثبات القدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره. فمن الكتاب قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث جبريل، ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذا دل على أن كل الأشياء المخلوقة أنها مقدرة، وأن الله قدر مقاديرها قبل خلقها. وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا دليل على تقدير الله عز وجل لسائر الأمور. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أن سائر الأمور التي أوجدها الله عز وجل وخلقها فهي مقدرة من الله عز وجل. وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد يستشكل هنا أنه ذكر الخلق ثم ذكر التقدير، ولا إشكال، فإن الترتيب أحيانا قد يكون من باب الترتيب الذكري وليس المقصود به المعنوي، مثل إذا جاء زيد ثم جاء بعده عمرو، فأنت تريد الإخبار عن مجيئهما فتقول جاء عمرو وزيد، وأنت لا تستلزم في أن تقدم المقدم، وإنما أردت الإخبار من حيث الجملة. أما إذا أردت الترتيب فأنت تذكر المقدم، فأحيانا تأتي الإخبار عن إخبار جملة، ويكون الترتيب ليس المقصود به الترتيب يعني التدرجي في وقوع الشيء، وإنما المقصود الإخبار بهذه الأمور. وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا دليل على أن الله خلق وقدر، أن الأشياء خلقها الله عز وجل، وقبل خلقها قدرها وهي مقدرة عنده، ثم بعد ذلك خلق هذه المخلوقات بناء على هذا التقدير. وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، فذكر منها والإيمان بالقدر خيره وشره، وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال وكان عرشه على الماء. ثم دلت السنة أيضا على وجوب الإيمان بالقدر، ومن هذا حديث جبريل الحديث المشهور الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ومن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان أنه أخبر عن أركان الإيمان وذكر منها القدر، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا دليل على أن التقدير سابق للقضاء، قدر الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل على أن الخلق متأخر عن التقدير. نعم. والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم، أخرج مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، والكيس ضد العجز وهو النشاط والحبق بالأمور. قال الإمام النووي تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. أيضا مما دل على وجوب الإيمان بالقدر الإجماع، كما نقل طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، فهذا دليل على إجماع الصحابة كذلك من بعدهم، وما زالت الأمة إلى هذا اليوم مجمعة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قوله كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز هو الضعف وعدم القدرة، والكيس هو المعرفة والخبرة والحذاقة بالأمور، فعجز العاجز وكيس الكيس كل هذا مقدر، وإنما ذكر هذا لأن بعض الناس يعني يغتر بهذه الأمور، فإذا رأى حاذقا وفعل شيئا ابتر بذلك وكأنه ينسب هذا إلى الحاذق، يقول ليس هذا بعجيز لأن فلان ماهر لكذا، فيقال حتى الكيس مقدر من الله، وإذا أخفق إنسان يقال هذا معروف أنه مقصر أو أنه غير قادر، حتى هذا مقدر. إذن يعني كل ما يحصل لصاحب الفطنة والذكاء من التوفيق والإصابة هو مقدم، وما يحصل لصاحب الضعف والعجز من الخلل ومن التقصير كله مقدر من الله، ولكن جعل الله عز وجل لكل شيء سببا، وأحيانا قد يتخلف السبب فقد يوفق العاجز وقد يخذل الذكي الفطن، لأن الأمور كلها في يد الله عز وجل. المبحث الثاني مراتب القدر. للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم، وهي: المرتبة الأولى علم الله بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علما، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد دل على ذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. في هذا المبحث ذكر مراتب القدر، وللقدر أربع مراتب ذكرها العلماء، والإيمان بها هو إيمان بالقدر، والتكذيب بشيء منه هو تكذيب بالقدر. وهذا الاستقراء وهذا التفصيل مأخوذ من الكتاب والسنة، والأدلة عليه بينة ظاهرة، ولهذا من كذب بشيء من هذه المراتب فهو مكذب بالقدر. هذه المراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. المرتبة الأولى العلم، وهي علم الله بكل شيء من الموجودات، ونقصد بالعلم العلم السابق، وكذلك علم الله بها عند وجودها وبعد وجودها. علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات، الموجود ما خلقه الله عز وجل وأوجده، والمعدوم ما لم يخلقه الله، والممكنات هو ما لم يترجح فيه لا الوجود ولا العدم، كما يقول أهل الكلام: ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، هذا هو الممكن. ويقولون في تعريف آخر: ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. مثال ذلك: تقول الولد لزيد المتزوج ولم يولد له، تقول هذا ممكن وليس بمستحيل، فلا تقطع بوجوده ولا تقطع بعدمه، فهو بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى السبب للزوج والزوجة، فهذا الممكن لا يمكن أن يقع إلا أن يوجد الخالق المؤثر في وجوده وهو رب العالمين. فإذا قضى الله بوجود هذا الولد وجد، وإذا قضى بعدم وجوده لم يوجد. فالممكن لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، لكن إن وجد الخالق الذي أراد أن يخلق وجد، وإذا لم يوجد الصانع مثل وجود شيء الآن، بناء في صحراء من غير مهندس ومن غير من يقوم بالبناء، هذا لا يوجد الآن. ومن الأمور الممتنعة أن يوجد الشيء بنفسه، وأما الله فالله على كل شيء قدير، لكنه من حكمته أنه جعل الأشياء مترتبة على أسباب. والمستحيلات هو ما لم يمكن وجوده، المستحيل هو الممتنع وهو ما لم يمكن وجوده، مثل وجود الولد للحجر. وجود الولد لزيد متزوج ممكن، وجود الولد للحجر مستحيل. فالله عز وجل عالم بهذه الأشياء، عالم بالموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، وإحاطته بذلك علما، فعلم ما كان وما يكون، ما كان ووجد، وما يكون في المستقبل، ما كان الآن ووجد، وما يكون في المستقبل، وما لم يكن من الأمور المستقبلية لو كان كيف يكون. بل علم ما لا يكون لو كان كيف يكون. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما، بالزمان والمكان، بالمستقبل والماضي والحاضر، فعلمه قد أحاط بكل شيء. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أطفال المشركين ما هم، هل هم مؤمنون أو كفار، لأنك إذا نظرت إليهم لم يبلغوا سن التكليف ولم يخاطبوا، وإذا نظرت إلى حالهم أنهم أبناء وكفار، ولو أنهم بلغوا سن تكليف لكانوا على دين آبائهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فأجاب إجابة عظيمة، لأنه ليس لنا مصلحة بمعرفة هؤلاء، ولأن جزاءهم إلى الله. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو أنهم عاشوا وبلغوا سن التكليف فالله أعلم بما كانوا عاملين، هل سيكونون مؤمنين أو يكونون كافرين. وهذا مما يدل على علم الله عز وجل بالأشياء يعني قبل وجودها، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. قال تعالى: فلم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتقدم في كتابة الله تعالى تقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. المرتبة الثانية هي كتابة الله لكل شيء، وهذه مرتبة الكتابة، وهي كتابة الله للمقادير، كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة. فإن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتب ذلك بناء على علمه السابق إلى قيام الساعة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، يعني كتابة الله للمقادير قبل وجودها، هذا في علم الله عز وجل وبناء على علمه كتب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في الإمام المبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ، وسمي بالإمام لأن الكتب كلها ترجع إليه، مقادير السنة ومقادير الأعمار والمقادير تقدر في كل ليلة وفي ليلة القدر ترجع إلى اللوح المحفوظ وهو الإمام المبين، وكل ما اشتمل على غيره فهو إمام. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في كتابة المقادير: إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا مما يدل على كتابة الله عز وجل وعلى كتابة الله للمقادير قبل وجودها. المرتبة الثالثة: المشيئة، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. المرتبة الثالثة: المشيئة، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة هي مقدمة للخلق، وهناك ارتباط بين العلم والكتابة. لاحظ: علم الله والكتابة، لأن الكتابة للعلم السابق، والمشيئة مقدمة للخلق، لأن الله عز وجل قبل أن يوجد شاء، ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا بعض أهل العلم يجعل القدر على مرتبتين، يعني مرتبة العلم والتقدير ومرتبة الخلق والإيجاد، لأن المشيئة مقدمة للخلق والإيجاد، والكتابة متممة للعلم، يعني من ثمار العلم كتابة الله عز وجل للمقادير. فهذه المشيئة هي المقدمة للخلق، فإن الله قدر مقادير الخلق، وهذا التقدير سابق لوجودها. فإذا أراد الله أن يخلق هذا المقدر الذي قدره وكتبه عنده شاء أن يوجد، فإذا شاء أن يخلقه أمره بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظوا المشيئة، إذا أراد شيئا، فدل على أن الخلق تتقدمه المشيئة. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئتكم مخلوقة ولا تكون إلا بمشيئة الله، فدل على أن سائر المخلوقات لا تكون إلا بمشيئة الله، لأن فعل العبد ومشيئته مخلوقة لله. ولهذا من حكمة الله أنه يخلق الإرادة في العبد قبل الفعل، ولو شاء الله أن يصرف العبد عن الفعل لم يكره ولم يجبره. ولهذا قال العلماء القول بأن الله يجبر العباد، إن الله أعظم وأجل من أن يقال أنه يجبر، لأنه لو شاء أن يصرف العبد عن الفعل لا منعه الإرادة، ولم يخلق في قلبه إرادة أصلا فلا يفعل. وهذا بخلاف الناس اليوم، فإن الإنسان قد يريد الشيء ويشرع فيأتيه من يكرهه على عدم الفعل، أما رب العالمين فهو أجل وأعظم، لو أراد شيئا فإنه لا يخلق الإرادة في العبد، بل لو خلق الإرادة في العبد وشاء العبد أن يفعل ما أعطاه القدرة على إرادته. ولهذا ما من إرادة في المخلوقين إلا وهي ناقصة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا قدر الله عز وجل لهذه المشيئة أن تنفذ نفذت، وإلا فمشيئة العبد قاصرة ومشيئة الله نافذة. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يعني لاحظوا فقه هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة والله له مشيئة، وما هو خطأ الرجل ما شاء الله وشئت؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المشيئة النافذة هي مشيئة الله، وأما مشيئته وإن كانت ثابتة فهي قاصرة. ولهذا قال بل ما شاء الله وحده، فهل يعني هذا أنه يقول عليه الصلاة والسلام ليس لي مشيئة؟ لا، لكن هذه المشيئة النافذة هي مشيئة الله وحده، وأما العبد له مشيئة ولكنها قاصرة. المرتبة الرابعة خلق الله تعالى. نعم، أيضا ما جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. هذا من الأدب في الدعاء، أن لا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت. ومن الأدب في طلب المخلوق تقول أعطني إن شئت. لماذا؟ لأن المخلوق قد تطلب منه شيئا فيشق عليه، فإذا قلت له إن شئت كذا. ولهذا من الأدب أن تقول لمخلوق يعني إن شئت أن تعطيني كذا، أو إن شئت أن تأتيني، أو إن شئت أن آتيك، لأن قد يشق عليه هذا، فمن الأدب أن تخيره. أما رب العالمين فإنه لا مكره له، وهو على كل شيء قدير. ولهذا الله عز وجل يحب الملحين في الطلب وفي الدعاء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأنه على كل شيء قدير، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. فهذا مما يدل على أن مشيئة الله نافذة. نعم. المرتبة الرابعة خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر، والله تعالى أعلم. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو خلق الله للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك، فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. وهذه المرتبة هي مرتبة الخلق والقضاء، فإن الله علم ثم كتب ثم شاء أن يخلق ثم أوجد هذا المخلوق بناء على علمه السابق به وبناء على مشيئته النافذة في أن يخلق بناء على ما قدر وبناء على ما تقتضيه حكمته. وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر. ويلاحظ أن مراتب القدر متعلقة بأنواع التوحيد، فمرتبة العلم، مرتبة الكتاب والمشيئة متعلقة بالأسماء والصفات، مرتبة الخلق متعلقة توحيد الربوبية. ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وأقر بالقدر أتم توحيده، ومن كذب بالقدر نقض توحيده. لأن لا يمكن إنسان يقر بالأسماء والصفات ثم يعطل الله عز وجل عن علمه وكتابته ومشيئته، فيكون هذا نقض لتوحيد الأسماء والصفات. وإذا قال إن الله لم يخلق فهذا نقض لتوحيد الربوبية. فتوحيد فالإيمان بالقدر مرتبط بالتوحيد. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا دليل على خلق الله لكل شيء. والوجود ينقسم إلى قسمين: إلى خالق ومخلوق. فسائر المخلوقات مخلوقة لله عز وجل. أيضا من الأدلة قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذا فيه دلالة على أن الله خلق العامل وعمله، لأن القدرية ينكرون خلق الله في أعمال العباد، فيحتج عليهم بهذا أن الله خالق للعامل ولعمله. وروى الإمام البخاري في صحيح من حديث عمر بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الشاهد في قوله: وخلق السماوات والأرض، وقبل ذلك الكتابة، وكتب في الذكر كل شيء. هذا دلال على إثبات الكتابة ثم الخلق، وكذلك المشيئة، فإن الخلق يستلزم المشيئة. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر، ومن أنكر شيئا منها فإنه لم يحقق الإيمان بالقدر. قد يقول قائل: أين الأدلة على هذه المراتب؟ نقول: وإن لم يدل الدليل على المرتبة الأولى الثانية إلا أن هذه المراتب مذكورة في الكتاب والسنة كما تقدم. وأما التقسيم فهذا استقرائي مأخوذ من النصوص. ولو قال إنسان: أنا لا أفرق، أقول أؤمن بالقدر جملة، وذكر العلم والكتابة والمشيئة والقضاء، نقول أدم عليه. لكن لو عرف هذا التقسيم هذا يعينه على الفهم. نعم. ثمرات الإيمان بالقدر. لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن. فمن ذلك: أولا، الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. نعم، للإيمان بالقدر ثمرات عظيمة. من هذه الثمرات الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأنه مقدر الأسباب والمسببات. وهذه مرتبة مهمة جدا، وأثر عظيم من أثر الإيمان بالقدر، لأن بعض الناس قد يعتمد على السبب، وبعضهم قد يعطل السبب. فالجبرية يعطلون الأسباب، والقدرية يعتمدون على الأسباب، وكل من الطائفتين قد ضل في الحق. والصحيح ما عليه أهل السنة، وهو فعل السبب والاعتماد والتوكل على الله، كما قال الرجل الذي له ناقة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها أم أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، أعقلها افعل السبب وتوكل على الله. فلم يقل له توكل ولا تعقل، ولم يقل له اعقل ولا تتوكل. وهكذا نحن الآن نقول: افعل السبب وتوكل على الله، لا تقل لو شاء الله أن يرزقني العلم لرزقني أبقى في بيت، لا، لا بد من بذل السبب. ولا تقل أبذل السبب وسيحصل العلم من غير توكل، ستخذل. إذن تعلم وتوكل، فاعبد الله وتوكل على الله في القبول، تصدق وتوكل على الله في القبول، حقق الأسباب واسأل الله عز وجل أن يوفقك للإصابة. نعم. ثانيا، راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم، هذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، راحة النفس وطمأنينة القلب، فإن الإنسان لا يأسى على ما فاته لأنه لم يقدر له، ولا يطلب ما لم يحصل له لأنه لو قدره الله لأتاه، فيعلم أن كل شيء بقضاء الله عز وجل. ولهذا لا يقول: لو فعلت كذا لحصل كذا، لأن هذه لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. لكن إذا فعل شيئا وأخطأ فإنه يتوب ويستغفر ويعلم أن خطأه من جهته، وإذا قدر الله عليه شيئا ولم يعلم له سببا فيحسن الظن في الله عز وجل ويسأل الله عز وجل الخير ويسأل الله دفع البلاء. نعم. ثالثا، فرض الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح، فيشكر الله ويدعو الإعجاب. نعم، فرض الإعجاب بالنفس والكبر عندما يحصل الشيء المسبب، وهذا المشهد يذهب بالكبر من أصله، لأن الإنسان لو تأمل أن الله هو الذي جعل فيه هذه الإرادة للعمل، وهو الذي أعطاه القدرة عليه، وهو الذي وفقه لهذا، وأنه لولا الله ما حصل له هذا الشيء، فكيف يعجب بعمله من يعلم أن الله هو الذي خلق فيه الإرادة، وهو الذي أعانه، وهو الذي يسر له السبب، وهو الذي وفقه. فمن هنا يحصل العكس، يحصل التواضع التام والذل والانكسار بين يدي الله، ويعلم أنه عبد متنعم عليه، عبد متفضل عليه. فإذا رأيت أن الله وفقك لشيء فانظر إلى من خذل، فهل وفقت لذكائك وخذل لضعف عقلك؟ لا، وفقت لأن الله أنعم عليه ولم ينعم عليه، فإذا أنت منعم عليك متفضل عليك. وهذا يحمل الإنسان على التواضع وعلى الانكسار، فلا يمكن لإنسان يعني تصدق عليه متصدق ومنفق أن يتكبر بعد دقائق يقول: أنا معي مال، في يدي مال، من أين جاءك المال؟ هو الذي أعطاك. فكيف يتكبر المسكين بيده بما في يده من المال على المنفق؟ إذا كان هذا في الناس ما يوجد إنسان الآن لو أعطيته يعني مبلغ من المال أخذ يفخر بما في يده على هذا المنعم المتفضل أو على غيره. إذا كان هذا في الناس فكيف برب العالمين الذي أنعم وتفضل؟ ولهذا ليس هناك أعظم في دفع الكبر من مشاهدة هذا المشهد العظيم، أنك متفضل عليك. إذا صليت ووفقك الله لخشوع، والله الإنسان يستشعر نعمة الله عليه أنه هداه، وإلا كم انصرفنا عن الخشوع؟ بل الصلاة تصليها صلاة تخشع وبعد دقائق يذهب الخشوع، في ركعة خاشع وفي ركعة آخر قلبك في مكان آخر. هذا دليل على قدرة الله على القلوب. فإذا أتمم الله عليك بصلاة خشعت فيها فاحمد الله، ولهذا قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. رابعا، طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله وقدره، فيصبر على ذلك ويحتسب. كذلك طرد القلق والضجر والتسخط عندما يفوته شيء، فإن هذا مقدر، فكما أنه لا يفرح بالنجاح والتوفيق وإنما يتواضع، كذلك لا يسخط عندما يفوته شيء، ولهذا المؤمن دائما يتقلب بين الشقي والصبر، فلا إعجاب ولا تسخط، فيكون دائما يعني على يقين أن الأمور مقدرة من الله وأن الأمور كلها من الله عز وجل، فلا يتسخط، ويعلم أن ما فاته ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا يمكن أن يدرك شيئا قدر الله أن لا يدركه. كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر هو رد الحسد الذي يحصل في النفوس، فإن الحسد داء خطير يوجد في النفوس، فإذا استشعر الإنسان أن الله هو المنعم المتفضل، هو الذي أعطى فلان وهو الذي منع فلان، أعطى فلان لحكمة ومنع فلان لحكمة، أعطاك لحكمة ومنع فلان لحكمة، فلا تعجب ولا تعجب بنفسك، كذلك لما أعطى غيرك ومنعك فلا تحسد، لأنه أعطاه لحكمة ومنعك لحكمة، فليس هناك أعظم يعني في دفع هذه الأمراض والحسد والشحناء التي توجد في القلوب من تذكر القدر وأن الله حكيم وأن الله هو الذي قدر وهو الذي أعطى. فإذا رأيت موفقا فاسأل الله أن يوفقه، أن يوفقك كما وفقه، ولا تبارزه فتهلك. كثير من الهالكين ما حملهم على الهلاك إلا أن حسدوا ما من الله به على الصالحين، ولهذا أعظم من حسد هم من حسد الأنبياء والرسل. ما الذي حمل اليهود على رد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم علم؟ هل العرب كانوا أعلم بهذه النبوة وهذه الرسالة من اليهود؟ كان اليهود أعلم، كانوا يقرؤون في كتابه أن الله سيبعث هذا النبي، وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يعلمونه كما يعلمون أبناءهم، يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صفته كما يعرفون أبناءهم، لكن لما جاء هذا النبي من العرب حسدوا، كيف يكون من العرب؟ قالوا ونحن بنو إسرائيل، الأنبياء والرسل منا، فنتبع العرب الذين كانوا يرجعون إلينا ونحن سادتهم ومرجعهم في العلم، فحسدوا فأورثهم هذا الحسد أن ختم على قلوبهم بالكفر والعياذ بالله، فمات من مات منهم وهو كافر. الذين حسدوا العلماء وطعنوا فيهم وتنقصوهم لهذا الداء الخطير، ولهذا تجد بعض الناس والعياذ بالله في نفسه حسد، فإذا رأى الناس يثنون على أحد قام ودم، حتى لو كان عالم من العلماء في نفسه شيء يتحرى عندما يسمع الثناء على أحد، لأنه لا يحب أن يثنى على غيره ولا يحب أن يظهر غيره، وهذا كأنه يبارز الله في قدره، يقول لا ترفع غيري ولا ترزق غيري ولا تتفضل على غيري، فكأنه يبارز الله في قدره، داء خطير. ولهذا الإنسان إذا تذكر أن الله حكيم يعطي ويمنع، وأنك لو بارزت فلان لن تضره شيئا بل ستهلك دونه، فخير ما يكون إذا رأيت منعم عليه أن تسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك وأن تحبه في الله، لأن المرء يحشر مع من أحب، فإذا لم تبلغ منزلته لا تفوتك محبته، هذا نظر العقلاء، إذا لم تبلغ منزلة العبد لا تحسده ولكن لا تفوتك المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب. نسأل الله توفيق الجميع هذا، والله تعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واستبيحكم عذرا في إطالة الدرس، ولكن لطول المنهج حتى نستكمل هذا المنهج، وقد أتممنا يعني هذا المنهج المحدث لنا مع الزيادة، وهذا من فضل الله وتوفيقه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر النعم ونثني عليه الخير كله، فله الحمد والفضل والمنة في كل ما أعطى ووهب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.